بنقل المال ويتسلمه شخص آخر نيابة عن المرسل. الوسيط المالي تقصد هذه المكاتب، مكاتب التحويل ومكاتب الصرف ونحوها. إن كان هذا المقصود بإذن الله فلا إشكال فيه، لأنه في حكم القبض، في حكم القبض هو قبض حكم، يعني لأنه إن بعث الدولار مثلا عبر الطرق الرقمية هذه مثلا لقريبه في بلادي ونحو ذلك، فإنه يقع بالوقت تحويلها للدينار مثلا أو نحو ذلك، فهو يأخذ حكم التقابض بإذن الله، فهو وجه من التقابض أو نوع من التقابض حكما لا إشكال فيه بإذن الله تبارك وتعالى، على ما فهمت من السؤال، والله أعلم. قال: هل البيع بالتقسيط مع الزيادة في المنزل جائز؟ أي نعم، هو ذلك إن شاء الله عند أكثر العلماء جائز وليس من الربا، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله في بقية هذا الدرس، لأنه جنس مختلف وليس فيه نفس العلة. هذا ليس مالا بمال، يعني ليس دينارا بدينار وليس ذهبا بذهب، وليس فيه نفس العلة، يعني أصناف مختلفة تماما، بيت بمال، فيجوز فيها الزيادة ويجوز فيها الأجل. يعني البيت ب100,000 إذا اشتريته حاضرا، وإذا أردت شراءه بالتقسيط على 10 سنوات مثلا يكون ب150، فهذا إن شاء الله لا إشكال فيه عند عامة أهل العلم. المهم أن يكون الشرط منذ البداية، لا أن يكون مترددا، يعني تدخل في العقد لا تدري هل ستشتريه على سنة أو ستشتريه على 2 سنين أو كذا، وأنت لا تدري، لا، من الأول تعزم أمرك أنك ستشتريه مثلا بالتقسيط وبالأجل، وتأخذ عقدك على ذلك، ويمضي البيع على ذلك، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز لي شراء الذهب بالتقسيط؟ يعني أعطي عربون للبائع ونتفق على السداد مدة معينة. يعني أنت تقصد تشتري ذهبا وتدفع ثمنه للبائع على أجزاء، يعني طيب، هو الذهب بالمال يجوز فيه التفاضل، يعني يجوز الزيادة والنقصان، لكن النقود الآن تعتبر فيها أو تعتبر بنفس علة الذهب، فإذا قلنا بذلك فإنه لا ينبغي بيع الذهب وشراؤه بالتقسيط. لماذا؟ لأنه يجب أن يكون مناجزة يدا بيد، يعني كما قلنا لا يصلح مثلا أن هب أننا نقول الآن بأن المال هو فضة وأنت تشتري قطعا من الذهب، فكما قلنا الذهب بالفضة يجوز فيه الزيادة، لكن يجب أن يكون يدا بيد، فإذا أخذت الذهب وذهبت غدا تعطيه الفضة، هذا فيه النساء. الآن نطبقه على واقعنا المعاصر. الأموال الآن تقوم مقام الذهب والفضة وفيها نفس علتها تقريبا، لا يكاد يختلف العلماء. فإذا قلنا مثلا بأن الذهب مقابل المال كأنه ذهب مقابل فضة، فأنت حينما تأخذ الذهب الآن ثم تعطي المال غدا أو مالا بعد شهر يعني بعد عام ونحو ذلك، فهذا يكون بيعا لنقدين بأجل، والله تعالى أعلم. ولعلي أراجع المسألة أكثر، وإن كان بإذن الله الجواب ما قلته لك، والله تعالى أعلم. أخونا شمس الدين يقول: الزيادة في الثمن. نعم، الزيادة في ثمن البيت في البيع بالتقسيط جائزة، فقط ينبغي أن تكون معلومة من البداية ومتفقا عليها من البداية، أنت ستشتريه حالا بمئة ألف، فإذا كنت ستشتريه بالتقسيط على 10 سنوات ب150 مثلا، تتفقون على ذلك، فهمت؟ فمثل هذا جائز. أما مثلا أن تتفق معه على البيع بمئة وبعد ذلك يأتيك ويقول لك لا أبيعك ب150 أو أزيدك أو نحو ذلك، أو تتردد بينك بين لو أنك اشتريته حالا تدفع 100 ألف، ولو اشتريته بعد على 5 سنوات 120، ولو أنك اشتريته بعد 10 سنوات 150 ونحو ذلك، وأنت دخلت العقد بهذا التردد، فمثل هذا لا يجوز. لكن إذا كان الأمر منذ البداية اتفقتما، إن كان حاضرا حالا بمئة، وإن كان على 5 سنوات أو 10 سنوات وما تتفقان عليه ب150 ونحو ذلك، فحينها كان الاتفاق منذ البداية فلا إشكال فيه إن شاء الله، حتى مع زيادة الثمن، لأنه هناك كما قلنا ليس صنف، ليست أصناف الربوية، يعني ليست ذهبا بذهب أو ذهبا بفضة، فهمت؟ هي الذهب بالفضة يجوز فيها الزيادة لكن واجب فيها الأجل، فهذه ليست من هذه ولا من تلك ولا تجري فيها نفس العلة، فيجوز فيها التفاضل ويجوز فيها الأجل أيضا، والله تعالى أعلم. قال: هل إذا اتفق البائع والمشتري على شراء الذهب من بعضهما بثمن نقد مع أن هناك تفاضل، ثم يشترون بذلك النقد الذهب مع بعضهما، هل يعتبر ذلك تلاعبا؟ لم أفهم الصورة. إذا اتفق البائع والمشتري على شراء ذهب من بعضهما بثمن نقد مع أن هناك تفاضل، ثم يشترون بذلك النقد ذهب من بعضهما، لم أفهم حقيقة الصورة، لو فصلت فيها وأرسلتها لي إن شاء الله أجيبك عنها المرة القادمة، أو توضح لي الصورة أكثر حتى أفهم، لأن بهذه العبارات المقتضبة لم أفهم الصورة فلا أستطيع إجابتك. في وقتنا الحاضر يصعب شراء الذهب والتقابض، فهل يرخص التقسيط؟ لا، لا يرخص فيما أعلم، يجب فيه أن يكون يدا بيد، إلا إذا كنت تشتري ذهبا بشيء لا علاقة له أصلا يعني به، يعني تعطي سيارة في ذهب، فهمت؟ أو لأنها ليست صنفا ربويا ولا يجري فيها علة ذاك الصنف، لكن النقود المال، المال الأوراق النقدية أو القطع النقدية أو الشيكات أو نحوها، حكمها في علتها كحكم الذهب والفضة. فإذا كان الحال كما تقول بشيء آخر خارج عن النقود وما يتعلق بالنقود، لعل ذلك يمكن الكلام عليه حينها وينظر فيه ولعله يكون جائزا. أما إذا كان بالنقد وبالشيكات وبالسيولة وهذه، فهذه كما قلنا يجري فيها علة الذهب والفضة، فهي جنس آخر تجري فيه علتها، ف يتعامل معه كما يتعامل مع الذهب والفضة، يجوز فيه الزيادة ولا يجوز فيه الأجل، والله تعالى أعلم. وكما قلت لعلي أراجع المسألة، ولكن هذا بإن شاء الله هو القول المعروف والذي فيما أعلم لا أعلم من يخالفه، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وقد أطلنا عليكم بسبب الأسئلة، وأرجو أن تكون فيها فائدة لكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.